بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: أكملت لكم دينكم. نتحدث لكم فيها عن الفرق بين أكمل وبين أتم. نتحدث لكم فيها عن العبادات والمعاملات، عن الأسس السبعة التي بنى الله عليها هذا الدين الحنيف، ثم نتحدث عن القرآن الكريم وشموليته وكيف أنه أكمل هذه الرسالة الحنيفة. أكمل وأتم، إن أكمل الأمر أي أنهاه على مراحل بينها فترات انقطاع. تقول الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، بسورة المائدة الآية الثالثة، أي تم إكمال الدين الحنيف خلال فترة 23 سنة وعلى مراحل متقطعة. فقد كان لآيات القرآن الكريم أسباب للنزول، بينما أتم الأمر أنهاه على مرحلة واحدة ودون انقطاع. وتتابع الآية الكريمة: وأتممت عليكم نعمتي، أيضا بسورة المائدة الآية رقم 3. وهذا من كرم الله وفضله على هذه الأمة، أنه أكمل لها دينها على فترات امتدت حتى 23 سنة، لكن نعمته على هذه الأمة لم تنقطع أبدا وهي مستمرة. فقال: أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لذلك استخدم كلمة أكمل مع الدين، وكلمة أتم مع النعمة. ومن الأمثلة على ذلك الآيات الكريمة التالية: ثم أتموا الصيام إلى الليل، بسورة البقرة 187. أتموا أي بدون انقطاع، ولا يجوز الإفطار عند الظهر مثلا، ثم الإكمال أتموا. تقول الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فنور الله لا ينقطع ومستمر، بسورة التوبة الآية 32. كذلك تقول الآية الكريمة: كذلك يتم نعمته عليكم، يتم نعمته عليكم، بسورة النحل الآية 81. فنعمة الله على المؤمنين لا تنقطع أبدا. تقول الآية: يريد الله ليطهركم ويتم نعمته عليكم، بسورة المائدة رقم 6. ويتم نعمته عليك، على رسوله الكريم، حسب ما ورد بسورة الفتح الآية 2. وبعد أن أكمل الله سبحانه لهذه الأمة دينها، فقد بين لها بشكل واضح كل المحرمات عليها. تقول الآية الكريمة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، بسورة التوبة الآية 115. إذن اكتمل الدين خلال 23 سنة، بينما نعمة الله أتمت ولم تنقطع ولن تنقطع إلى قيام الساعة. العبادات والمعاملات: إن الأصل في العبادات هو الحظر، فلا يشرع شيء منها إلا ما أتى به الشرع. فمثلا الصلاة المفروضة لها أوقاتها، ولا يجوز بغير هذه الأوقات، ولها طريقتها. وكذلك الحج له وقته لا يجوز بغيره، وله مناسكه الخاصة به. فكل طاعة أو عبادة لا تقوم على أمر المشيئة للخالق هي طاعة مرفوضة. والعبادات التي تقوم على أمر المشيئة هي عبادات مقبولة. أما الأصل في المعاملات فهو الإباحة، ولا يحرم شيء في المعاملات إلا بنص. مثال: أكل الحيوانات مباح إلا ما حرم بنص. تقول الآية الكريمة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وتتابع الآية في آخرها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب فهو غير قابل للتزكية حسب ما ورد بسورة المائدة من 1 إلى 3. كذلك الزواج مباح من جميع النساء ما عدا المحرمات بالنص التالي. تقول الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. بسورة النساء الآية 23. أما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجميع النساء محرمات إلا الحلائل الواردات بالنص التالي: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، حسب ما ورد بسورة الأحزاب الآية رقم 50. إذن رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أمور خاصة، إذن كل النساء محرمات إلا ما أحلت له هذه الآية. أما بالنسبة إلى باقي المؤمنين فكل النساء مباحات إلا اللواتي حرمنا بنص. إذن الأصل في العبادات هو النص، أي الله حينما قال أقيموا الصلاة وحينما قال صيام شهر رمضان فعلينا أن نصوم شهر رمضان. ولو تأمر هذه الآيات بذلك في العبادات لما كان هنالك صيام ولما كان هنالك صلاة. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. بكم أعزائنا من جديد. الأسس السبعة. إن الأسس السبعة التي بني عليها هذا الدين الحنيف هي: العلم وهو واجب، والحكمة وهي مثبتة، والحق وهو ركيزة، والقوة وهي ضمان، والعدل وهو قانون، والرحمة وهي فضل، والحسبان وهو تنظيم. فما هو تعريف الشر؟ الشر هو علم بلا حكمة ويؤدي إلى الظن. إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، بسورة يونس الآية 36. والشر هو حكمة بلا حق ويؤدي ذلك إلى الباطل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، بسورة البقرة الآية 44. والشر هو حق بلا قوة ويؤدي إلى المهانة. ولا تهنوا ولا تحزنوا، بسورة آل عمران الآية 136. والشر هو قوة بلا عدل ويؤدي إلى الظلم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لقوم عاد، حسب ما ورد بسورة الشعراء الآية 130. والشر هو عدل بلا رحمة ويؤدي إلى الفتنة. قال تعالى: الفتنة أكبر من القتل، بسورة البقرة الآية 217. والشر هو رحمة بلا حسبان ويؤدي إلى الإسراف، إنه لا يحب المسرفين بسورة الأنفال الآية 141. فالشر في النهاية هو خير لكن لم تطبق بنوده، وهو إصلاح لكن لم تنفذ شروطه. فالذي نزل من السماء كان خيرا بإطلاق. تقول الآية الكريمة: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، بسورة النحل الآية 30. ولكن عندما لم تطبق وتنفذ شروط وبنود هذا الخير الذي نزل، ظهر كل هذا الشر بين الناس. القرآن الكريم، إن القرآن الكريم يتكون من أجزاء وعددها 30 جزءا، ويتكون من أحزاب وعدد الأحزاب 60 جزءا، أي كل حزبين يشكلون جزءا من القرآن. أما عدد السور فهو 114 سورة، منها 86 سورة مكية و28 سورة مدنية. أما عدد آيات القرآن الكريم فهو 6236 آية، منها 4613 مكية و1623 مدنية. أما عدد كلمات القرآن الكريم فهو 323671 كلمة. لذلك فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، بسورة التغابن الآية 8. ففي القرآن الكريم آلاف الآيات العلمية، وإن كانت ذات صبغة دينية، هذه الآيات تحتاج للكثير من البحث العلمي المركز والاستنباط ما فيها من علوم بحتة تفيد الناس، كل الناس. تقول الآية الكريمة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، في سورة النساء الآية 83. وتأويل القرآن، أقصد التأويل، التأويل هو معرفة حقائق ما ورد فيه، هذا التأويل لا يعلمه إلا الله وحده. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به، حسب ما ورد بسورة آل عمران الآية 7. وسيكشف اليوم الآخر حقائق هذا التأويل. قال تعالى: يوم يأتي تأويله، بسورة الأعراف الآية 53، حيث ينتهي الحال بالأحداث التي سمعنا عنها حاليا من خلال القرآن الكريم إلى أن تصبح حقائق ملموسة، أي سوف نرى الملائكة والجن والإنس والعذاب ويوم القيامة. تقول الآية الكريمة: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بسورة الأعراف الآية 53. يقول يوسف عليه السلام: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، بسورة يوسف الآية رقم 100. لذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع شموليته. صلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن في هذا الشهر الفضيل وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.